بشدة حزنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا ضحك، ماذا قالت طال عمرها؟ فلن يسمى بامرأة طال عمرها مثلها في هذه الدعوة المباركة. هي هو مات، كيف تقول لا تقتلني أو لا تضرني، لا تؤذني وتفعل كذا وكذا؟ فأعجبه هذا وضحك وجعلها مثل عمرها. قال ما داء من بيت جميسنا أنها تفني إنها صغير لن يأكل الطعام إلى رسول الله ليحنيكه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجلته رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره بفتح العين وكسرها وما بين يديه ثوبي أو حكم الشخص يسمى طبعا على ثوبه، أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وليس على ثوب الصغير. فجعل ما فنضحه ولم يغسله، هذا أوضح من الرواية الأولى، دل على أن النضح يكفي دون عن الغسل. وقد تقدم عن الحديث الثاني. قال رحمه الله تعالى باب البول قائما وقاعدا. أيضا من جملة ما يتعلق بأحكام هذا الكتاب كتاب الطهارة بيان حكم البول قائما وقاعدا، هل هما جائزان أم لا؟ الصحيح من حيث الأدلة أنهما جائزان، إلا أن الأولى أن يبول قاعدا. لماذا؟ لأن أكثر أفعال المسلمين كذلك، وهو أيضا يعني أبعد من توهم أو الشك في رشاش البول على يديه أو ثوبه، وخاصة ولا سيما إذا كان في معرض الريح، فلذلك هذا يفضل. وأما كأصل جواز البول قائما جائز، النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فدل ذلك الجائز. وأما القول بالكراهة فهذا لا وجه له. قال رحم الله تعالى في السنة المفضل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمش عن بوائر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباح تقوم فبال قائمة ثم دعا بماء فجئت بماء فتوضأ. وليس هذا الحديث آدم بن أبي ياسر العسقلاني في المصنف رحمه الله تعالى ولا يروى عن مسلم. قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن إسلام على كتيب الواسطي من السعد عن يعني الأعمش سليمان مهران عن أبو وائل شكيب بن سلمة هذا الكوفي مخضرم يقع عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وشهد أبوه في أحد، وهو صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كان وما يكون إلى كان الساعة. وكما قال الصحيح مسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث إسناده آدم عسقلاني شعبة واسطي ثم بصري ومن أعجاه كوفيون. والأعمش فيه رواية تابعي عن تابعي مقبرة، وفي حذيفة صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فقال قائمة. سباطة قوم، السباطة بالضم كالكناسة وزنا ومعنى. الكناسة التي هي مزبلة مع القاء الزبال. فبال قائما هذا محل الشاهد، فبال قائما هذا في دليل على ان البول قائما جائز. واما قول عائشه رضي الله تعالى عنها ما حدثكم ان محمد صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه فانه ما كان يبول الا قائدا، فهذا يعني اولا يؤول على علمها، انها ما رات يبول قائما فحدثت عن علمها، والذي حافظ حجة على من لم يحفظ. فهذا وغيره من الصحابة بينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قائما، فدل على أن عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أو ردها لمثل ذلك لا يكون معارضا، لأن هذا يعود إلى علمها لا إلى ما في نفس الأمر. فقال قائما ثم جاء بماء فجئته بماء فتوضأ. وهذا في أولا أن البول قائما جائز كما ترجم المصنف رحمه الله تعالى. ثانيا استعمال كناسة الناس زبالة أو سباطة الناس في البول عليه، وهذا عن أورد العلماء سؤال وجواب كيف ساغ النبي صلى الله عليه وسلم أو كيف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بدون استئذان، وهذا أجاب عنه بأجوبة ومن جملتها أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جائز أن يستعمل يعني ما لأمته بدون حاجة عليه، لكن لا هذا ليس من هذه، وإنما الصحيح أن هذا جرت العادة به، لأن السباطة أو الكناسة معروف عند الناس استعمال كل أحد أن يلقي هناك ما يعني حاجاته، فدل على أن استعمله على ما جرت به العادة.

فأتى سباطتكم من خلف عائد خلف حائط أي لا هي أي تلك السباطة كانت خلف عائد خلف حائط أي إذا فقام فكان كما يقوم أحدكم فقال كما يقوم أحدكم كما يقوم أحدكم هذا بدليل على أن العرب كانوا يستعملون البورقاء وقالوا إنهم كانوا يستطيعون به من وجاء في الصدر في السلق قالت عليهم هكذا فأني صلى الله عليه وسلم ولذلك عمر بن عوف قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أسلم يقول جالسا انظروا إلى هذا انظروا كما تقول المرأة فمعنى ذلك استغرب ذلك لأن العرب كانوا مع معتادين هذا كما تقول المرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني أما تدرسوا ما أصاب صاحب بني إسرائيل قالوا ماذا قال إنه كانوا يقولون كذا شددوا في البول فنهوا عن ذلك فقال إذا أصاب جسد أحدهم وفي رواية ثوب أحدهم أرضه بالمغراب فنهوا عن ذلك فردوا في القبر فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن ذلك من باب التحفظ لأنه إذا كان الإنسان جالسا يعني آمنا من رشاش البول عليه وأما إذا كان قائما فلا يمنع ذلك قال فانتبذت منه أي ابتعدت هذا تعدي من حذيفة رضي الله تعالى عنه ربما يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بي منه فأشار إلي فجئته أن تعال في رواية مسلم أشار بيده من وراء قال له تعال اذكرني وهذا أيضا يدل على أن كمال التستر في حالة ضائع حديث أو لا هو انكشاف العورات يكون من أمان لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتستر أن يكون في أكمل حالة فقال لحذيفة اذكرني عن الناس أمان من الناس فجئت فقمت عند عاتبه حتى فرغ أي حتى فرغ من بوله فدل على أن البول عند الصاحب جائز وكذلك أيضا التستر بالحائض وهو واجب قال رحمه الله تعالى باب البول عند سباطة قوم باب البول عند سباطة قوم هو الحديث أن هو نفسه ولكن أسانيد مختلفة السند مختلف والاستنباط أيضا هناك كان البول قائما وقاعدة ثم البول إلى صاحب والتسطل للعائد وهنا البول لسباطة قوم يعني هل هذا جائز يستعمل أم لا بد من إذن أصحابه عن السباطة يقول جائز لأنه صلى الله عليه وسلم فعله قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل أنه قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حذيفة ليت وأمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطتكم فبال قائمة هذا قال أما الترجمة تكلمنا عنها وهو الاستنباط لإباحة استعمال سباطة قوم دون استئذان لأن العادة جرت لذلك وأما السند محمد بن عرارة بن جرير البصري قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عن منصور عن أبي وائل شكيك بن سلمة أنه قال كان أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم الحضار الصحابي المعروف كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول وتهديده في البول أنه قال لشخص رآه يبول قائما قال أفلا قاعدا فلا بد قاعدا يعني أنكر عليه ذلك فلما سمعه ضيفته أنكر على يونس وقال ليس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقول إن بني إسرائيل والسبب بذلك تجدده أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قصة قصها عليه وهي أن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه ثوب أحدهم وفي رواية جلد أحدهم وفي جلد أحدهم فقالوا أما الثوب معروف ثوب والجلد اختلفوا فيه هل هو الجلد في جسده أو الجلد الذي يلبسونه منهم من فسروا في هذا والآخرون قالوا لا بل جلد جلده نفسه ولذلك جاءت رواية أخرى جسد أحدهم وهذا لا استغرب لأنه من الإصر الذي حملوه وخفف عنه لأن بني إسرائيل قد شدد عليهم في أمور بسبب اعتداءاتهم الكثيرة الله سبحانه وتعالى أرسلهم بأمور كثيرة منها أن التوبة كانت في نفسهم ومنها أن غسل التوبة كان بطرف ذلك المحل سواء جسد أو ثوب ومن أغل ذلك وهذا ما قد عن هذه الأمة فيقول أبو موسى إذا كان بني إسرائيل كانوا هكذا مشدد عليه فنحن لا نتسهل بالبول قائما حتى لا يصيبنا شيء ونقع في حاله فقال حذيفة ليت وأمسك من هذا التشدد لأن أجل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا